الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو واصل بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الآية الرومية. كنا قد وقفنا عند الأسماء الخمسة، وذلك ضمن باب الضم وما ينوب عنه، حيث قال الناظم: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. وقدم هنا الضم على الواو، الضمة قدمها على الواو لأجل أن الضم أصيلة في الباب، أصيلة في الباب، والواو تنوب عنها، والبعض يعبر عنها بأنها هي العلامة الرئيسة، والثاني هي العلامة النائبة. فالضمة هي الأصل في باب الرفع. وثنى بالواو، قالوا لأجل أن الواو تنشأ وتتولد عنها العلة عند إشباعها، فالواو بنت الضمة كما يقال. وبعد ذلك جاء بالألف، هذه كلها تستخدم للدلالة على ماذا؟ على أن الاسم مرفوع، إما أن نضع عليه الضمة، إما نأتي بالواو في الاسم، إما نأتي بالألف. الضمة في الأسماء المفردة، جاء محمد، قام علي. أما بالنسبة للواو ففي الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم: أفلح المؤمنون. فعلامة الرفع هنا هي الواو وليست الضمة، فنابت الواو عن الضمة. وكذلك في المثنى تقول مثلا: جاء العمران، فهذا فيه أن أو ظهر القمران، فالألف هنا علامة على الرفع ونائبة عن الضمة. أيضا في هذا البيت تقديم للحركات على الحروف. الإعراب إما أن يكون بالحركات الضمة والفتحة والكسرة، وإما أن يكون بالحروف الألف والنون والياء أو حذف النون. فنرى أن المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله قدم الحركات على الحروف، قالوا ذلك لأسباب. الأول مضى معنا، وذلك ما يتعلق بالأصل، أي أنها الأصل في هذا الباب. الأصل أن ترفع الأسماء بالضمة، والأصل أن تنصبها بالفتحة، والأصل أن تكسرها أو تخفضها بالكسرة. هذه أصول الإعراب أو أصول أبواب الإعراب في العلامات. والشيء الثاني أنها أولى بالاستعمال، قالوا لدلالتها على الإعراب أكثر من الحروف. الحروف ما تدل على الإعراب بداهة، الألف والنون والياء، لا، وإنما التي جعلت للدلالة على الإعراب فهي الحركات، فهي أولى بالاستعمال. وذلك لأجل أنها، وهذه علة ثالثة، مختصرة أكثر من الحرف، فهي أخصر من الحرف، أكتبها بسهولة وكذلك نطق بها أسهل، وهي وجيزة خفيفة. أيضا قالوا بأن حذفها يسير، يعني أنت إذا حذفت الضمة أو حذفت الكسرة أو حذفت الفتحة فذلك أيسر من حذفك للحرف، لأن الحرف يكون في صلب الكلمة ويكون ضمن بنيتها، ولكن الحركات ليست من بنية الكلمة فتحذف، فحذفها أسهل من حذف الحرف. ومن باب الإنعاش للذاكرة، فإننا قد ذكرنا أولا مفرد الأسماء، ثم جمع التكسير، ثم المضارع الذي لم يتصل به شيء، وذلك قبل الكلام على الأسماء الخمسة. فمفرد الأسماء جاء في قول الناظم: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. أول شيء الاسم المفرد. ما تعريف المفرد؟ المفرد هنا عدد، بمعنى أنه يقابل المثنى والمجموع، المثنى والمجموع، فليس بمثنى دالا على اثنين أو اثنتين، ولا هو بجمع دال على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين. إذن الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ولا هو كذلك من إيش؟ من الأسماء الخمسة التي سنتكلم عليها بعد هذا الموطن. أما العلل التي تتعلق بالجمع المكسر، وهو جاء الذي جاء في قوله وارفع به الجمع المكسر، نحن تكلمنا على جمع التكسير وبينا أن جمع التكسير يقال له مكسر، أي الاسم، إذا ما كان متغيرا في صيغته حين جمعه، وذلك لأسباب ومظاهر تظهر على هذا الجمع. أنت ترى الاسم مفردا على هيئة، ثم تراه حال جمعه على هيئة أخرى، إما أنه متغير بالزيادة أو بالنقص وهذا له تفصيل، إما أنك تراه متغيرا بالزيادة كقولك صنون وصنوان، قنون وقنوان، فهذا تغير بالزيادة في عدد الحروف، نجد الألف والنون في الجمع ولا نجدهما في المفرد، فيقال هذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير، وهذا تراه واضحا عيانا، صن صاد نون واو ثلاثة أحرف، ولكن صنوان تغير. وهناك النقص الذي لا تتغير معه حركات الاسم، تجد أن الاسم حركاته ثابتة، وهذا كالأول، الأول زاد ولم يتغير في الحركات وفي الشكل، يعني التشكيل، والثاني كذلك الذي ينقص في عدد حروفه ولكنه لا يتغير في شكله، فالناس هنا يعبرون بالتغير، يقال التغير مع الزيادة، التغير مع النقص، والتغيير هو الأفضل في استعمال، نقول التغيير، تغيير الشكل، تغيير الشكل بمعنى تغيرت الضمة فصارت فتحة، وهذه السكون تغيرت فصارت كذا، هذا هو التغيير المقصود، تغيير الشكل. ومثل له بعضهم بقولك تخمة وتخم أو تهمة وتهم، كلمة تهمة إذا ما نظرت إلى جمعها وجدته ناقصا فقط في العدد، عدد الحروف، لكنه لم يتغير من جهة الشكل، فالتاء مضمومة في المفرد وهي كذلك في الجمع، والخاء مضمومة في المفرد وهي كذلك في الجمع، والميم مفتوحة هنا في المفرد، تخمة تخمة تخم تخمة وتخم. ما الذي تغير؟ تغير فقط العدد فنقص ولم يتغير الشكل. أما التغير في الميم فهو لأجل أنها جاءت في الآخر، فهذا مما يعد في التغيير الإعرابي. أيضا هناك تغيير في الشكل من غير زيادة ولا نقصان، تظل الحروف ثابتة في عددها ولكن يتغير فقط، تتغير الحركات، نحو أسد أسود أسد أسود، فهنا لم تحصل الزيادة ولم يحصل النقص، عفوا أسد، فهي أسد وأسد، العدد ثابت ولكن تغيرت فقط الحركات. ونوع آخر هو تغيير الزيادة مع وجود تغيير الشكل، كما تقول مثلا رجل ورجال، رجل ورجال، زادت حروف المفرد عند جمعه وتغير شكله كذلك. وكذلك النقص مع تغيير الشكل، كما في قولك رسول ورسل، فتغير الشكل، كانت الراء مفتوحة وصارت هنا مضمومة، ونقص عدد حروفه بحذف الواو، كانت رسول 4 أحرف ثم صارت رسل. وكذلك الزيادة مع وجود التغيير في الشكل، غلام وغلمان، غلام وغلمان، وكقولك جار وجيران، جار وجيران، تغير في الصيغة، صيغة الجمع بالزيادة والشكل. فجمع المكسر هذا وهو اصطلاح المتقدمين، أو جمع التكسير اصطلاح المتأخرين، هذا إن إذا جاء مرفوعا فإننا نجعل الضمة علامة على رفعه، علامة على رفعه، تقول جاء رجال، أو تقول رجال مؤمنون، وهكذا. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وذلك في قوله وما جمع من مؤنث فسلم، البيت من أوله وارفع به أي بالضم الجمع المكسر، وما جمع من مؤنث فسلم، يعبر عنه بجمع المؤنث السالم كما مضى معنا، ويعبر أيضا عنه بما جمع بألف وتاء، بألف وتاء. فجمع المؤنث السالم هو الذي يجمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هند مفرد، هندات جمع مؤنث سالم، جاءت الألف والتاء زائدتان على صيغة المفرد فصارت هندات، عائشات. ويعبر عنه بعض أهل العلم بما جمع بألف وتاء زائدتين، لماذا؟ حتى يخرج من الإلزامات كما ذكرنا من قبل وتقدم هذا معنا. وهذا هو كلام السيوطي رحمه الله في همع الهوامع، حيث ذكر بأن الجمع بألف وتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنث السالم. الآن وكأن الناس أطبقوا على هذا المصطلح وكأنه لا يوجد غيره، فطالب العلم ينبغي أن يوسع في قراءاته، ويحاول دائما أن يذهب إلى الشروح التي فيها الحواشي التي تنقله وتحيله إلى مثل هذه التنبيهات والإضاءات. فنحن حتى في المدارس وفي المؤلفات الحديثة يقال جمع المؤنث السالم وكانه مسلم بذلك، لكن ليس هذا هو الذي عليه كل النحاة، ولا هو بالتعبير أو التعريف المنضبط تماما الذي يخلو من إشكال. فكلام السيوطي أنك إذا جمعت بألف وتاء أحسن، تقول ما جمع بألف وتاء زائدتين على مفرده، قال لأنه لا فرق بين المؤنث كهندات والمذكر كإسطبلات، فإسطبل إذا نظرت إليها كانت وجدتها ماذا؟ وجدتها مذكرا، وإذا نظرت إلى هند وجدتها مؤنثا، والجمع واحد، بمعنى أنه يجمع على ذات الصيغة، إسطبلات هندات. فكيف يقال في مثل إسطبلات أنه جمع مؤنث سالم وإنما هو جمع مذكر؟ يعني إسطبل هذا جمع، ولا بعضهم يرد يقول بأن هذا ليس بشيء في مثل هذا الموطن. لماذا؟ لأن الذي يذكر في مثل هذا الباب قليل، يعني معدود، ليس مما يكثر أو يقاس عليه، فلا يعتبر ولا يؤثر على الأمر. ونحن نعلم هذا موجود، مثلا حمزة وحمزات، معاوية معاويات كما تقدم معنا، لكن يقال هذا قليل ولا يؤثر، فهو محصور في أسماء معينة. وابن مالك خرج من كل هذا الخلاف بقوله: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. والخلاصة أن ما كان على هذا الجمع وجاء مرفوعا جعلت الضمة علامة على الرفع فيه، فتقول كما في قوله سبحانه وتعالى: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وقوله ومثل قوله تعالى في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كما في سورة النساء. فالصالحات جمع صالحة، وقانتات جمع قانتة، وحافظات جمع حافظة، وكلها جمعت بألف وتاء زائدتين على صيغة مفرده. فهذا كله جاء مرفوعا وجعلت الضمة علامة على ماذا؟ على رفعه. ومن الفوائد التي ذكرها صاحب الكيفانية أن المؤنث يكون على ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مؤنثا بالتاء فحسب، كقولك أمامة، مسلمة، حافظة، صالحة، فالتأنيث هنا جاء بالتاء، التاء المربوطة التي في آخر الاسم. أو أن يكون مؤنثا بالألف فحسب، نحو حبلى، لبنى، صحراء، هذا تأنيثه جاء بالألف. أو أن يكون مؤنثا بالمعنى، ليس عليه علامة حسية، بمعنى علامة ملفوظة موجودة تستطيع أن تحذف هذه العلامة أو تستطيع أن تستدل بها كتابة، لا توجد، وإنما هذا بالمعنى، كقولك مريم وكقولك زينب. والموضع الأخير هو وهو الموضع الرابع: الفعل المضارع الصحيح الآخر، إذ يقصد دون غيره من الأفعال المضارعة. الصحيح الآخر يعني ما تجرد عن الضمير البارز المرفوع، سواء كان هذا الضمير ضمير تثنية أو جمع أو مخاطب مؤنث، هذا يرفع بالضمة الظاهرة. وجاء بقوله سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، هذا هو المضارع، الفعل المضارع الأول. تكاد الفعل المضارع الثاني تميز من الغيظ. وينبه بعض أهل العلم إلى هذا بقولهم بأن هذه الآية جمعت ثلاثة كلمات أو ثلاثة أفعال مضارعة من غير أن يكون هناك أي تعاطف بينهما، ما هناك عطف، غير متعاطفة هذه الأفعال، ليس بينها أي عطف، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. فهذه كلها من الأفعال المضارعة الصحيحة الآخر، ليس هناك في آخرها ضمير مما ذكر. وفي هذا الأمر في الاتصال بالضمير، هذا إذا قلنا بأنه اتصل بضمير، فمثاله أن يتصل بنون الإناث، في هذه الحال يبنى على السكون. تقول مثلا: يأكل ويأكلن، كما قال الناظم: إني رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحالهن همسة، لا أبقى الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسا. فالمراد أو الشاهد قولك أو قول الشاعر الراجز: يأكلن، هذا الفعل فعل مضارع، إذا جردته من هذا الذي اتصل به وهي نون الإناث جعلته مرفوعا يأكل، أو إن كانت مؤنثة تأكل. أما في هذه الحالة، حال الاتصال بنون النسوة، فلا بد أن يتحول آخره إلى السكون فيكون ساكنا: يأكلن، يشربن، يلعبن. وكذلك إذا اتصل بنون التوكيد إما المثقلة وإما المخففة، والتي اجتمعت في قول الله سبحانه وتعالى: لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن، النون هنا نون التوكيد المثقلة ثقيلة، ليسجنن أو ليكونن، ليكونن من الصاغرين. فالنون التي في الفعل ليكونن هي المخففة، نون التوكيد المخففة، وفي كلتا الحالتين لا بد أن ينتصب آخر الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد. نقف هنا وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم مبتدئين ومفتتحين بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام بالأفعال، عفوا بالأسماء الخمسة، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.